إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. رمضان أشرق فالدنا تتطلع ظمأ لنور من كتابك يسطع أيقظت قلبي فاستفاق مياما شطر الهدى يرنو إليك ويسمع سأقوم ليلك داعا متبتلا وأظل يومك خاشعا أتضرع. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من مسجد المشير حسين طنطاوي بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل دكتور عبدالله الخولي. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا، من هذا الصرح الإيماني العملاق، من مسجد المشير حسين طنطاوي بالقاهرة الجديدة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة هذه الصورة الحية الصادقة لصلاة الجمعة. يشاركنا فيها التلفزيون المصري. إخوتنا في رحاب الإيمان، إنه ليوم عظيم مبارك، حيث تحتفل القوات المسلحة المصرية بالذكرى 43 بالتاريخ الهجري لانتصار العاشر من رمضان 6 أكتوبر، داعين الله عز وجل أن يجعل أيامنا كلها انتصارات. إخوتنا في رحاب الإيمان، رمضان شهر البركة والخير والرحمة، وهو أيضا شهر الانتصارات قديما وحديثا، به بطولات وفتوحات كبيرة في تاريخ أمتنا الإسلامية، قدر الله عز وجل أن تكون في رمضان وفي تاريخ مصرنا الحبيبة أيام لا تنسى، منها العاشر من رمضان. والجميل أيها الإخوة المؤمنون، الجميل هذا العام أن العاشر من رمضان وهو يوم العبور العظيم كان يوم سبت، وأن غدا السبت هو العاشر من رمضان، فغدا السبت يوافق يوم العبور يوما وتاريخا. هنيئا لأمتنا الإسلامية والعربية بهذا الانتصار العظيم وبهذا الفوز العظيم، حيث تمكنت القوات المسلحة المصرية من عبور قناة السويس التي كانت توصف بأنها أصعب مانع مائي في العالم، ولكن هيهات هيهات، إن الإيمان بالله عز وجل لا يقف أمامه شيء، وإن قدرة المصريين وشجاعتهم لا يقف أمامها مستحيل. هذا الساتر الترابي الذي حطمته القوات المسلحة المصرية وعن طريقه عبرت إلى الجانب الآخر، يمتد بطول قناة السويس في نحو 160 كيلو مترا، بداية من مدينة بورسعيد الباسلة شمالا وحتى مدينة السويس الأكثر بسالة جنوبا، ويتركز على الضفة الشرقية للقناة. وهذا الجبل الترابي كان يفتخر به العدو، ولكن قواتنا المسلحة المصرية أكرمها الحق تبارك وتعالى وعبرت وحطمت هذا الساتر الترابي بفضل الله عز وجل وبفضل الإيمان بقدرة الله عز وجل. لقد خاض الجيش المصري البطل تلك المعركة وهو يعلم أنها معركة مصير. إن الجندي المصري في حرب عام 1973 هو نفسه في حرب 67 من حيث الشكل والمظهر، ولكنه اختلف من حيث الباطن والجوهر، فالإنسان يقاد ويتغير من داخله لا من خارجه، ولا يقود الناس في بلادنا شيء مثل الإيمان بالله عز وجل، ولا يحركهم مثل الجهاد في سبيل الله. حركت الجيش المصري هذه الصيحة العظيمة الله أكبر، وكان لسان حال جنودنا يقول يا ريح الجنة هبي. وتذكروا البطولات السابقة، تذكروا خالد بن الوليد وأبا عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وطارق بن زياد وصلاح الدين وسيف الدين قطز، تذكروا هذه البطولات وكانت مددا عظيما لهم بفضل لا إله إلا الله والله أكبر. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أنهت حرب العاشر من رمضان أسطورة العدو الذي كان يزعم أنه لا يقهر، وكانت هذه الحرب بداية لانكسار العسكرية الإسرائيلية، ومن ثم سيظل هذا اليوم العظيم العاشر من رمضان السادس من أكتوبر مصدر مجد وفخر

كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بد بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا

وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن يا نساء النبي يا نساء مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا الله أكبر بسم الله الرحمن فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. نعم إخوة الإيمان، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أيها الإخوة المؤمنون، هكذا استمتعنا معا بهذه التلاوة التي تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، ونقلناها لكم من هنا، من هذا الصرح الإيماني العملاق من مسجد المشير حسين طنطاوي بالقاهرة الجديدة، حيث احتفال القوات المسلحة المصرية بالذكرى 43 لانتصار العاشر من رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد الأذان، يؤذن بالصلاة الشيخ محمد صلاح الشريف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ محمد صلاح الشريف بصلاة الجمعة من هنا، من هذا الصرح الإيماني العملاق، من مسجد المشير حسين طنطاوي بالقاهرة الجديدة. أيها الإخوة المؤمنون، إنه ليوم عظيم مبارك، حيث إن القوات المسلحة المصرية تحتفل اليوم بذكرى العاشر من رمضان، إنها الذكرى 43 بالتاريخ الهجري، ودائما يحن المصريون ويسعدون بمثل هذه الذكريات التي تقوي عزيمتهم وتأخذ بأيديهم إلى طريق الفلاح. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى الآن عددا كبيرا وقد دخل الآن رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي ليشارك القوات المسلحة المصرية في هذا الاحتفال. ها هو يقدم التهاني ويسلم على كبار رجال الدولة وبصحبته الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي. كذلك يحضر هذا الاحتفال الكبير وهذه الصلاة المباركة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، والدكتور أحمد عجيبة الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعدد كبير من القادة والضباط بقواتنا المسلحة. كذلك إخوة الإيمان، يشارك رجال الشرطة إخوانهم في القوات المسلحة هذا الاحتفال الكبير بالذكرى 43 لانتصار العاشر من رمضان. وقد آثر السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي أن يشارك أبناءه بالقوات المسلحة هذا الاحتفال الكبير، وها هم يملؤون المسجد عن آخره، أتوا جميعا وكلهم فرح وسرور بهذه المناسبة، وزادت فرحتهم سرورا بحضور السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة المؤمنون، إنه ليوم عظيم، إنه يوم الجمعة، يوم احتفال القوات المسلحة بذكرى انتصار العاشر من رمضان. وإذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طويت الصحف واستمعوا جميعا إلى الخطبة، خطبة الجمعة التي سوف يلقيها اليوم الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وها هو الآن يصافح السيد رئيس الجمهورية ويصافح وزير الدفاع. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى الآن الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يعتلي درجات المنبر كي يخطب في المسلمين خطبة الجمعة، وعنوانها اليوم رمضان شهر الدعاء، رمضان شهر الإجابة، رمضان شهر النصر، حيث إن القوات المسلحة تحتفل بالنصر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الحمد لله الحمد لله القائل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: للصائم دعوة لا ترد، وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يؤوب. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فنحن في شهر عظيم فيه من النفحات والبركات والرحمات ما يجب أن نتعرض لفضل الله فيه، وقد جمع القرآن الكريم بين الصيام والدعاء وربط بينهما برباط وثيق، ففي ثنايا الحديث عن الصيام وفرضيته وأحكامه جاء قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذه هي الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي جاءت الإجابة فيها: وإذا سألك عبادي عني فإني، بدون لفظ قل. وفي جميع آيات القرآن الكريم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. في سورة طه جاء فقل ينسفها، لأن السؤال كما قال أهل العلم لم يكن قد وقع، أي أنهم سيسألونك يا محمد صلى الله عليه وسلم عن الجبال فإن سألوك فقل سينسفها ربي نسفا. وفي جميع الآيات قل قل ما عدا آية الدعاء، وكأن الله عز وجل يوجه نبيه ويوجهنا معه أن دعاء العبد خالقه لا يحتاج إلى واسطة ولا مقدمات، فما عليك إلا أن تتجه إلى الله، فإن الله عز وجل حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيرضهما صفرا خائبتين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا موكلا بمن يقول: يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فإذا قالها العبد ثلاثا قال الملك الموكل: إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل. وقال بعض أهل العلم: إذا توجهت إلى الله عز وجل بالدعاء فابدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل أكرم من أن يقبل الصلاتين ولا يقبل ما بينهما، وهو بفضله لا يرد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. فنحن في شهر الدعاء وشهر الإجابة وشهر الإنابة إلى الله عز وجل، وهو أيضا شهر النصر. ونقف عند ثلاثة ملامح فحسب وقوفا سريعا. ففيه كانت غزوة بدر التي أعز الله فيها الإسلام والمسلمين بالنصر وهم قلة في العدد والعدد والعتاد. يقول سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لم يقل قلة فقط، ليست مجرد قلة، بل هي قلة مستضعفة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول يا محمد، إذ تقول للمؤمنين مطمئنا، إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، أي وإن يأتيكم الأعداء الآن، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. العبرة ليست في العدد، وإنما هي في إرادة النصر من عند الله، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليس بكثرة العدد ولا بالعدد ولا حتى بإنزال الملائكة، لأن الملائكة تثبت بتثبيت الله لها، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ويقول سبحانه: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. الموقف الثاني في هذا الشهر العظيم هو الفتح العظيم، فتح مكة. فتح مكة نقف على ملمح واحد فقط، هو أن الإسلام دين رحمة، فمع أن أهل مكة نقضوا العهد وقتلوا حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ركعا وسجدا، وجاء الرجل يقول: لهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إنا قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، هم قتلونا ركعا وسجدا. وكان الفتح دفعا للاعتداء وردا للخيانة، والحرب في الإسلام هي للدفاع عن الدين والوطن والعرض والكرامة. ومع ذلك قتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحلفاءه ركعا وسجدا، فلما ظفر صلى الله عليه وسلم بهم قال قولته المشهورة: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ بعد أن فعلوا ما فعلوا وقتلوا من قتلوا غدرا وخيانة وخلفا للعهد، قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، صدق من سماك الرؤوف الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. المسمح الثالث هو ذلك الانتصار العظيم الذي حققه الله على أيديكم أيها الأبطال، على أيدي قواتنا المسلحة المصرية في العاشر من رمضان السادس من أكتوبر 1973 ميلادية، فأعاد لمصر أرضها وعزها وكرامتها، وللأمة كلها عزتها وكرامتها. وبإذن الله تعالى، وفي هذا الشهر العظيم وفي هذه الأيام المباركة وعلى أيديكم أيضا، سيقتلع وسنقتلع جميعا هذا الإرهاب الغاشم الذي يتهدد ديننا ووطننا وأمننا وأمتنا من جذوره بإذن الله. أسأل الله أن يجعل ذلك قريب المنال، وأن يهديني وإياكم إلى سواء السبيل. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى. نعلم وندرك أن قواتنا المسلحة المصرية تخوض حربا عادلة دفاعا عن دينها وعن وطنها وعن أمتها وعن أمن وسلام العالم كله في مواجهة قوى الشر والظلام والغد والتستر باسم الدين. ونذكر بآخر مشهدين طالعتنا بهم الصحف والمواقع. هو مشهد هذا الفصيل الإرهابي المسمى حركيا باسم العقاب الثوري، الذي يتخذ من نفسه قاضيا وحكما وشاهدا ومنفذا في جريمة إعدام جديدة تأباها كل الأديان والإنسانية والفطرة السوية تحت المطاجرة باسم الدين واستغلال الدين بما لا يتفق لا مع الأديان ولا مع الإنسانية ولا مع الآدمية. والموقف الثاني هو ما يقوم به ذلك التنظيم الإرهابي المسمى داعش، وكان من آخر ما قام به بيع 42 امرأة في سوق النخاسة في مزاد علني. ونذكر أن هذه المرأة التي تباع إما أن تكون أما وإما أن تكون زوجة وإما أن تكون أختا وإما أن تكون ابنة. وهذا الذي يحدث من حولنا لولا أن الله عز وجل هيأ لنا من أمرنا رشدا ووفق قواتنا المسلحة الباسلة لأن تضحي بدماء أبنائها، فما الذي على حدودنا لولا فضل الله ببعيد. ولذا نقول أولا أنتم في مهمة الدفاع عن الدين، لأن هؤلاء يشوهون دين الله، ولو أن أعداءنا بذلوا كل ما عندهم ليشوهوا دين الله وصورة الإسلام ما فعلوا معشار ما تقوم به هذه التنظيمات الإرهابية. فأنتم حماة دين الله تبذلون أنفسكم للدفاع عن دينه، فأنتم في مهمة دينية مقدسة وفي مهمة وطنية، تزودون عن الوطن وعن العرض وعن الأمة وعن نسائنا ونسائكم وأعراضنا وأعراضكم، لأن هذه التنظيمات الإرهابية والجماعات الظالمة إن يظفروا بقوم أو ببلد لا يرقبون في أهله إلا ولا ذمة على الإطلاق، لا خلاق لهم. وهذا الذي يحدث في خطأ عظيم. ولذا كان الشاعر يقول يا للرجال احفظوا أوطان ملتكم، يا للرجال احفظوا أوطان ملتكم، فما لكم بعد خذل الدين أوطان. فالدين لابد له من وطن يحمله، الدين لا يحمل في الهواء الطلق. يا للرجال احفظوا أوطان ملتكم فما لكم بعد خذل الدين أوطان. يا للرجال احفظوا أحساب مجدكم إن لم تكن فيكم للدين أشجان. إن لم يكن تدينا فحمية للوطن وللعرض وللأم وللبنت وللزوجة وللأخت من أن تباع عبدة ذليلة منكسرة في سوء النخاسة. وإن الشعب المصري كله لا يذكر تلك الكلمة الخالدة التي سجلها التاريخ لكم ولقواتنا المسلحة وللسيد الرئيس بحروف من نور إن شاء الله، عندما قال أما إخافة الشعب المصري فلا، وأما إرهاب الشعب المصري فلا، الموت أهون. إن الرصاصة التي توجه إلى صدور الشعب المصري سنتلقاها نحن القوات المسلحة وأبناء القوات المسلحة في صدورنا نيابة عن الشعب المصري، ونشهد أنكم قد وفيتم وأنكم على قدر المسؤولية. فسيروا على بركة الله، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ولا تهنوا في طلبهم، ولا تهنوا في تتبع تلك القوى الظلامية، ولا تهنوا في ابتغاء القوم. إن تكونوا تألمون، إن كان يصيبكم بعض الشهداء والمصابين، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. والله معكم ولن يتركم أعمالكم، ولا تهنوا ولا تضعفوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وإن قال لكم الناس إن بعض القوى الظالمة تتكالب على دولنا وعلى منطقتنا وعلى بلدنا، وإن قيل لكم إن الناس قد جمعوا لكم، فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، تنصروا في الدنيا والآخرة. حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله عز وجل أن يجعل بلدنا هذا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. اللهم ثبتنا على الحق، اللهم ثبتنا على الحق، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم إنا على بابك فلا تطردنا، اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا، أو نعتدي أو يعتدى علينا. اللهم اغننا بحلالك عن الحرام، وبفضلك عن من سواك. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا في ساعتنا هذه في جمعتنا هذه مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا على بلدنا أو أحد منه إلا سددته، ولا دينا إلا سددته، ولا شيئا إلا أصلحته. وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا استووا، استحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم، صلوا صلاة مودعة. نسأل الله سبحانه أن نكون في وقفتنا هذه من المقبولين. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لكم صلاة الجمعة من هنا، من هذا الصرح الإيماني العملاق، من مسجد المشير حسين طنطاوي بالقاهرة الجديدة. تلك الصلاة التي فاجأ الجميع بحضورها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وها هو يجلس الآن ليختم الصلاة وحوله عدد من كبار رجال الدولة. فيجلس عن يمينه الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة، ويجلس عن يساره الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية. أيها الإخوة المؤمنون، إنه لمنظر جميل، حيث إن أبناء القوات المسلحة المصرية أتوا كي يشاركوا رئيسهم، كما أتى رئيسهم كي يشاركهم هذا الاحتفال، الاحتفال بالذكرى 43 لانتصار العاشر من رمضان بالتاريخ الهجري. نعم إخوة الإيمان، الجميل هذا العام أن العاشر من رمضان، وهو يوم العبور العظيم، كان يوم سبت، وأن غدا السبت هو العاشر من رمضان، فغدا السبت يوافق يوم العبور يوما وتاريخا. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى السيد رئيس الجمهورية يصافح عددا من الحاضرين، وفي مقدمتهم الفريق صدقي صبحي والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، كما يصافح عددا من قيادات القوات المسلحة، ويصافح الآن رئيس جامعة الأزهر. إخوة الإيمان، إنها لفرحة عارمة هنا ينقلها التلفزيون المصري كما تنقلها الإذاعة المصرية، حيث إن السيد رئيس الجمهورية قد فاجأ الجميع بحضور هذا الاحتفال وبحضور هذه الصلاة، وها هو الآن يغادر المصلى متوجها إلى خارج المسجد. أيها الإخوة المؤمنون، إن لسان حال الجندية المصرية يقول: وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبنات الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي، أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائد عقدي. إخوة الإيمان، من هنا من مسجد المشير حسين طنطاوي نقلنا لكم صلاة الجمعة، حيث احتفال القوات المسلحة المصرية بالذكرى 43 لانتصار العاشر من رمضان، وحتى يجمعنا بكم لقاء آخر نترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحياتي وتحيات المهندس رفعت مدكور وطارق حسن وسامي نصر الدين وعبد الله عبد المنعم من أسرة الإذاعة الخارجية، ومدحت حمودة من أسرة التخطيط الديني، ولكم تحياتي. وأخيرا أعد ذكر مصر، إن قلبي مولع بمصر، ومن لي أن ترى مقلتي مصر، بلاد بها مد السماح جناحه وأظهر فيها المجد آيته الكبرى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقل لنا الزميل دكتور عبد الله الخولي صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك.